الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن الإمام الصابوني رحمه الله لما بين لنا عقيدة السلف أصحاب الحديث ختمها ببيان علامات أهل البدع وعلامات أهل السنة، وقد قرأنا في الدرس السابق ما كتبه رحمه الله في علامات أهل البدع، وأظهرها هو إيش؟ أظهر علامات أهل البدع يا محمد؟ أظهر علامات أهل البدع بغضهم لأهل السنة وذكرهم لعلماء الحديث بالإيه؟ بالسوء. دي أكبر علامة من علامة المبتدع. إذا رأيت الرجل يقع في أصحاب الحديث فاعلم أنه إيه؟ مبتدع. طيب، علامات أهل السنة جعلنا الله منهم. قال رحمه الله: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وبضدها تتميز الإيه؟ الأشياء. إذا كان أظهر وأبرز علامات أهل البدعة بغضهم لأهل السنة، يبقى أظهر علامات أهل السنة إيه؟ حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله. قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وأيانا الجنة، قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن ابن مهدي، فاعلم أنه صاحب سنة. الحافظ أبو رجاء قتيبة بن سعيد قال في آخر كتاب الإيمان: إذا رأيت الرجل يحب إيه؟ فلان وفلان من أئمة السنة، فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة: فألحقت بخطي تحته جماعة من أهل السنة، قال: ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم. فلما انتهينا إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق بن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم. قال: وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم يعدون وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين. اسمع بقى جملة من أئمة السلف أهل السنة عشان تحبهم فتحشر في زمراتهم إن شاء الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. منهم محمد بن إدريس الشافعي وسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي، ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظرائهم، ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني وجرير بن عبد الحميد الضبي، ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة وأبي حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم نوار الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي وأبي سعيد عثمان ابن سعيد الدارمي والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النسابوري

يعني لو تمسك واحد تعلمه سنة في نص ساعة في ساعة، ها النص ساعة دهية أجرها أكثر من أجر عبادة إيه 200 سنة. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني رحمه الله قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول سمعت عمرو بن محمد يقول كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة احتج آدم وموسى فقال علي بن جعفر كيف هذا بين آدم وموسى وما بينهما معروف؟ كيف احتج آدم وموسى؟ الرسول بيقول احتج آدم وإيه وموسى، حديث مشهور. قال موسى لآدم أنت آدم الذي أخرجتنا من الإيه من الجنة، وقال له أنت موسى كلم الله، ألم تجد في كتاب الله أن الله كتب علي ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فحج آدم إيه موسى. فكان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد بهذا الحديث احتج آدم موسى، فقال بعض الجالسين كيف هذا وبين آدم وموسى آلاف السنين؟ قال فوثب به هارون، نط هارون الرشيد في وشه وقال يحدثك عن الرسول وتعارضه بكيف؟ بقول لك الرسول قال لازم تقول ايه سمعنا وأطعنا. فما زال يقول حتى سكت عنه. قال هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه ولم يتلقه بالقبول، كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد عن الرسول صلى الله وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة، وجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونحن على ما قرأنا من عقيدة السلف أصحاب الحديث وبكل ما جاء فيها متمسكون، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالكتاب والسنة مدة حياتنا، وأن يجنبنا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة والأسواء المذلة فضلا منه ومنا. وبهذا انتهينا من قراءة هذه الرسالة العظيمة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة، وهي عقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام الصابوني رحمه الله. وجزاه الله وسائر أئمة المسلمين من السلف خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.